الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل أحلى من العسل.